جميل يا غرام سكوت وكلام حنين وألم دي أحوالك نتوه وندوب نقول حنتوب ونلقى قلوبنا ريحالك جميل يا غرام جميل يا غرام سكوت وكلام حنين وألم دي أحوالك جميل يا غرام نتوه وندوب نقول حنتوب ونلقى قلوبنا ريحالك جميل يا غرام حنتوب ونلقى قلوبنا ريحانك